بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب: ومن فوائد الذكر الفائدة 46، أن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى، فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله تعالى. وذكر حماد بن زيد عن المعلى بن زياد أن رجلا قال للحسن: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي، قال: أذبه بالذكر. وهذا لأن القلب كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة، فإذا ذكر الله تعالى ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص في النار، فما أذيبت قسوة القلب بمثل ذكر الله عز وجل. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. لا شك أن القلوب تصدأ كما قال العلماء، ويذهب صداها بالذكر، بذكر الله عز وجل. والقلوب بسبب الغفلة عن الذكر تقسو، وقسوتها بعدها عن ذكر الله تبارك وتعالى. وهذه وصفات أرشد إليها القرآن الكريم والسنة النبوية وكلام أهل العلم الذي يستندون فيه إلى نصوص الكتاب والسنة. قد قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، كما به يزداد الإيمان، كما في وصف المؤمنين بقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، في قوله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. والذكر كلمة عامة تتناول جميع أصناف الذكر، وفي مقدمتها قراءة القرآن الكريم، وكم في القراءة من الأجر والنفع. في معالجة القلوب وفي كثرة الحسنات وتكفير السيئات ورفع الدرجات. فحروف القرآن كثيرة جدا، أكثر من 300,000 حرف وعشرين ألف حرف، وكل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. فمن قرأ القرآن محتسبا متدبرا حاز هذا الأجر العظيم، سواء ختمه في 3 أو في 7 أيام أو 10 أو شهر، يحرز هذا الأجر. وينبغي أن يكون مع القراءة تدبر للمعاني من أجل فهم كلام الله عز وجل والعمل بمقتضاه، إذ فيه الفرائض وفيه الواجبات وفيه المستحبات وفيه المحرمات إلى غير ذلك من الموضوعات العظيمة التي اشتمل عليها هذا الكتاب العظيم الفرقان. كتاب هذه الأمة الذي تكفل الله بحفظه ووعد بذلك في قوله الحق: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن فهو أشرف الذكر وأعظمه فائدة. ويتناول الذكر أنواعا أخرى: التشبيح ذكر، والتحميد والتهليل والتكبير ذكر، والتصريح بالتوبة والتلفظ بها والاستغفار من الذنوب ذكر، والدعاء على اختلاف أنواعه في أمور الدين والدنيا ذكر يتاب عليه العبد وهو يطلب حاجته من الله عز وجل، وقراءة كتب العلم الشرعي كلها ذكر، سواء قرأت تفسير القرآن أو الأحاديث النبوية وتفسيرها أو كتب الفقه الإسلامي أو التاريخ الإسلامي أو وسائل الفقه الإسلامي كالنحو، اللغة العربية بجميع أقسامها، وكل ما هو وسيلة إلى معرفة الأحكام الشرعية كله داخل في الذكر. والذكر يكون بالقلب وباللسان، وهذا أكمل أنواع الذكر، أن يكون ذاكرا متلفظا بلسانه مقبلا بقلبه، ويكون بالقلب بدون تلفظ باللسان، وهو بالتأمل والتفكر في آيات الله الكونية والبرهانية والقرآنية، والتأمل فيما أخبر الله عز وجل عنه في المغيبات، فيما مضى من قابل الأزمان وفيما يستقبل من الزمان في الحياة الدنيوية والبرزخية والأخروية. قد يكون يتأمل بقلبه ويتردد على قلبه هذه المعاني العظيمة بدون أن يتلفظ بلسانه، وهو أقل مرتبة مما تواطأ اللفظ واللسان عليه. وقد يكون الذكر باللسان فقط، أي يذكر بلسانه ولكنه لا يعقل المعنى بقلبه، وهذا نقص كبير على الإنسان إذا غفل قلبه وتلفظ لسانه بالذكر، وإن كان لا يحرم من الأجر لكنه نقص على الإنسان يجب أن يتداركه حتى لا يحرم من أجر الذكر والمعاني التي يشملها الذكر. ومن فضائل الذكر أنه يفضل الصدقات بالمالية بالذهب والفضة، يفضلها فيكون الذاكر أكمل أجرا ممن ينفق كل وقت وحين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما. فلا يوجد عمل من الأعمال يساوي ذكر الله تبارك وتعالى الذي تقدمت أنواعه، وهو لا يتقيد، الذكر لا يتقيد بمكان أو زمان، وإنما الذكر في كل الأحيان، ولا يستثنى إلا الشيء القليل من ذلك كقاضي الحاجة بغائط أو بول يصمت، وهكذا المعاشر لأهله، وما عدا ذلك من الأوقات من ليل أو نهار يكثر العبد من ذكر الله تبارك وتعالى. نعم. السابعة والأربعون: أن الذكر شفاء القلب ودواءه، والغفلة مرضه، فالقلوب مريضة وشفاؤها ودواؤها في ذكر الله تعالى. قال مكحول: ذكر الله تعالى شفاء وذكر الناس داء. وذكره البيهقي عن مكحول مرفوعا ومرسلا: فإذا ذكرته شفاها وعافاها، فإذا غفلت عنه انتكست، كما قيل: إذا مرضنا تداوينا بذكركم، فنترك الذكر أحيانا فننتكس. إن شاء الله. صحيح أن مرض القلوب لا يعالج إلا بذكر الله، ولنعلم أن الذكر من حيث الحكم على نوعين: ذكر مفروض وواجب، وذكر مستحب. فالذكر الواجب ما جاء الأمر به على سبيل الوجوب، كالذكر في الصلاة، قراءة القرآن في الصلاة، والتكبير في الصلاة، والتحميد، التسميع والتحميد في الصلاة، والتشهد في الصلاة، والصلاة الإبراهيمية، ونحو ذلك مما يجب ويتعين على العبد فعله. وهكذا الذكر عند ذبح الذبيحة من الواجبات، وأما الذكر المستحب فبابه واسع كما سلف الكلام على ذلك. والمقصود أن الذكر وما فيه من الأجر دليل على سعة رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده، حيث فتح لهم أبوابا هي سهلة في العمل وكثيرة في الأجر. كما جاء في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يقوله: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان أو تملأ ما بين السماء والأرض. بها هذه لفظة واحدة الحمد لله تواطأ عليها القلب واللسان يوم القيامة تملأ ميزان العبد، توضع في كفة الحسنات فتملأ الميزان. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وكم من أشياء وأمور وأبوال طلعت عليها الشمس، كل ذلك دليل على فضل الذكر، لأنه ذكر لله عز وجل. قد أمر الله بالإكثار منه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ومدح الله الذاكرين والذاكرين والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهو عمل سهل لا يستلزم جلوس في مكان معين، وإنما هو في كل مكان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فاذكر الله أنت تمشي وأنت جالس وأنت مضطجع وأنت مسافر أو مقيم في ليل أو نهار، كل ذلك ذكر مقبول ومثاب فاعله، ثواب لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. طيب هذا سائل من مصر يقول: أحسن الله إليكم، ما هي آداب السؤال التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم في سؤاله لأهل العلم؟ ليش؟ ما هي آداب السؤال التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم في سؤاله لأهل العلم؟ في سؤاله لأهل العلم. الحقيقة أدب الطالب مع المعلم مشهور ومعلوم، أن الطالب يكون صاحب أدب مع من يطلب منه العلم، مع معلمه الملتزم بالشرع والمعروف بالسنة، أن يخاطبه مخاطبة سليمة من الإزعاج والإساءة، وألا يذكر عنده مخالفته للآخرين، ولا يحرجه في مسائل لا يحب أن لا يستطيع أن يجيب عليها، وتراه يتأدب معه في المجلس فيجلس أمامه ويحفظ نفسه من الحركات والالتفات والهمس واللمز ونحو ذلك، وبذلك يحرز الأجر ويؤدي الواجب مع المعلم ويحرز الفائدة. وأما الإساءة إلى المعلم بسوء الأدب بين يديه أو في مخاطبته أو في الغفلة عنه وهو يتحدث، فهذا سبب لحرمان الطالب للعلم من الأجر ومن العلم، فيجب أن يحذر. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: بسبب ما يتم في حفلات الزواج والزيارات للأقارب من اختلاط بين الرجال والنساء وسماع للأغاني وغيرها من المنكرات، ترتب على ذلك قطع العلاقة بيني وبين أقاربي، فهل علي إثم في ذلك؟ الأماكن التي يكون فيها منكر الأماكن التي يكون فيها المنكر القولي والفعلي يشترط في حضورها تغيير المنكر، فإن لم يستطع أن يغير المنكر ببذل النصيحة والتعليم للناس والترغيب والترهيب وبيان عاقبة الذنوب، إن لم يستطع على ذلك فإنه يجب عليه أن ينصرف، فلا يخالط القوم فيصيبه ما أصابه من الإثم، وإذا نزلت عقوبة فإنها تنزل بهم جميعا، فلا يسلم منها فاعل المنكر ولا المقر على المنكر. فهذا السائل الذي يسأل لنفسه ولغيره، إن كان الأمر كما ذكر يحصل، فإن وصل المكان واستطاع أن ينكر المنكر ويغيره فحصوله فيه خير، وإن لم يستطع فإنه يجب عليه أن ينصرف ويهجر أهل المنكر بالقدر الذي يؤثر عليهم، ربما يرجعون إلى الحق أو أنه طبق الحديث أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله، فلا إثم عليه في هجرهم مع تخولهم بالموعظة. نعم. أحسن الله إليك. هل يجوز التسمي بفردوس وسلسبيل؟ فردوس وسلسبيل. سلسبيل وإيش؟ وفردوس. فردوس. فردوس. هذا فيه تزكية، هذه الأسماء فيها تزكية، وخير الإنسان أن يسمي بالأعلام المشهورة المعروفة لدى الناس كزينب وهند وعائشة وفاطمة وغيرها وغيرها، أن الأسماء خير له من هذه الأسماء التي فيها تزكية. وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء فيها تزكية مثل برة إلى أسماء ليس فيها تزكية. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم تغطية الرأس للرجال بصفة عامة وفي الصلاة بصفة خاصة؟ الناس يختلفون بحسب البيئات، كبعض البيئات تجد السائد عندهم كشف الرؤوس، من رئيس ومرؤوس وغني وفقير، وإن كانت هذه العادة ليست طيبة، فالأصل لبس العمامة، العمامة على الرأس من أي نوع كانت، مربوطة أو مرسلة، لكن ما دام اعتادوا على ذلك أرجو ألا يأثموا، لكن لو عدلوا إلى تغطية الرأس سواء بصفة عامة ويحرصوا على أخذ زينتهم كاملة عند حضور الصلوات جمعة وجماعة لأمر الله بذلك، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فكلما كانت الزينة أكمل كان الأجر أعظم. ومن كمال الزينة في اللباس لبس العمائم على الرؤوس، غير أنه من صلى بدون وهو مكشوف الرأس صلاة صحيحة، لكن يفضله بالأجر من يلبس العمامة في حال الصلاة وفي غيرها من المناسبات، والرأس يكشف في حالات أيضا لا حرج فيها، عند النوم وعند جلوس الإنسان في منزله ونحو ذلك، وهذا الأمر فيه واسع، لكن أفضل للإنسان أن يكون لابسا للعمامة فهي من كمال اللباس. نعم.